أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم اللعين. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلنا من العاملين المشتغلين المخلصين بمحمد وآله المعصومين المظلومين المكرمين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرأ القرآن في المصحف متع بصره وخفف على والديه وإن كانا كافرين. المصدر وسائل الشيعة، الجزء الرابع، صفحة 853، الباب 19، الحديث الأول. أخذنا في الدروس السابقة من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام بقسميه: الإدغام بغنة والإدغام بلا غنة، أي الكامل والناقص. وأخذنا الإخفاء أو الإشمام، وأخذنا الإظهار، ودرسنا اليوم هو الإقلاب. ما معنى الإقلاب؟ الإقلاب لغة الإشمام أو الإخفاء. نعم، الإشمام أو الإخفاء. سدرسنا الإقلاب لغة، نتعودنا دائما من ناخذ مصطلح نعرفه ديما عند اللغويين وعند المجودين باصطلاحنا احنا هسه بدنا ناخذه. فالإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه. من يتذكر هنا شنو عن وجهه؟ ليش قلت عن وجهه؟ إدغام، إدغام ناقص. لغة الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه. يعني مثلا عندك هسه الخشب، من تحرك شيء يصير بالنار، يصير فحم. يعني غيرت الخشب منين؟ من الخشب الماء للفحم. فنفس الشغل احنا عندنا الإقلاب، تغيير الشيء عن وجهه. هسه راح ناخذ انه شنو هنا اصطلاحا، اصطلاحا. طبعا هذا التعريف بالاصطلاح كلش مهم، راح اقول لك شلون كلش مهم. هنا اللي هو سويته انا بالكتاب، الاقلاب اصطلاحا هو قلب النون الساكنه او التنوين. شغلنا عليه من كله نون ساكنه وتنوين. هو قلب النون الساكنة أو التنوين. ماذا؟ ميما. عندما نحول الميم الساكنة أو التنوين إلى ميم، عندما شنو؟ عندما يتلوهما لمن يتلو النون الساكنة أو التنوين، واحدة من العدين مبينتين. عندما يتلوهما حرف الباء. ركز على هذه الكلمات، عندما يتلوهما حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. شوف هنا ملاحظة كلش مهمة بالتعريف موجودة، هو قلب النون الساكنة أو التنوين. شنو؟ ميما. عندما يتلوهما حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. من هنا إقلاب هم بيغنى وهم بيخفى. هسه ناخذ شلون راح شنو شو راح نقرأ. طبعا الإخفاء من الأحكام اللي ما تتأتي الطالب العلم إلا شنو مشافهة، إلا إذا شنو كانت مشافهة من لفظ المعلم الضابط المختص بالقراءة والإقراء. زين، ما هو حرف الإقلاب؟ ما قلنا حروف، إذا حرف واحد. حرف الإقلاب شنو؟ الباء، حرف الباء. هسه قول الملاحظة والإشارة اللي ذكرناها بالتعريف هسه ناخذها إن شاء الله. القاعدة، نتعودنا دائما كل حكم ناخذ القاعدة شنو للحكم. القاعدة: نون ساكنة أو تنوين، نون ساكنة أو تنوين زائدا حرف الباء، شو يساوي لنا؟ ميما مخفات بغنة. شوف هاي كل كلمة بس ناخذها بيفد معنى. القاعدة نون ساكنة أو تنوين زائدا حرف الباء يساوي إن إقلاب. بس شنو الإقلاب؟ شلون يكون هذا الإقلاب؟ يساوي ميما. يعني هاي نون الساكنة أو التنوين إذا إجى بعدها حرف الباء راح نقلبها المد تقلب إلى ميم. لكن إيش بيها الميم؟ مو ميم خلص، لا، أغلب القراء شكروها ميم يقلب إلى ميم وخلص، هاي لا غلط، هذا ميما مخفات بغنة. يعني هاي الميم بيها هم مخفاة وهم بيها غنة. ركز على هاي الملاحظة. آه يعني راح يصير عندنا هنا حكم وبأحكام. الإقلاب راح يصير بينه وحكم مرة ثانية. يعني هاي النون الساكنة أو التنوين إذا إجا بعد حرف الباء راح يصير عندنا هم إقلاب وهم حكم ثاني. هسه راح نأخذه. عرفت شلون؟ راح يصير عندنا حكم ثاني منين؟ من أحكام الميم الساكنة. يعني اللي هو الإخفاء الشفوي. هسه نأخذه. هاي الميم تجي الرغم على المصحف. هسه نأخذ إن شاء الله. لا تستعجل. خلنا نأخذ الأمثلة. اكتب الأمثلة. خلنا نقرأ على النون الساكنة. مثلا أنبئهم. أنبئهم. شعدنا هنا أن. شوف نون ساكنة. جاء بعدها شنو؟ حرف الباء. أنبئهم. أنت شلون؟ عليكم السلام ورحمة الله. الأمثلة. أنبئهم. نون ساكنة. جاء بعدها حرف الباء. ساعدنا. شو راح نحول هاي النون الساكنة؟ هاي النون الساكنة ما دام اجى بعد حرف الباء تحققت القاعدة. شو راح يصير عندنا؟ ميما مخفات بغنة. زين شو راح نقراها؟ أنبئهم سويناها أنبئهم، يعني قلبنا النون الساكنة إلى ميم. لكن شو راح نقراها؟ أنبئهم، يعني قلبناها إلى ميم. لكن شلون الإخفاء وشلون الغنة؟ احنا قلنا أنبئهم، يعني صارت هاي الميم هنا شنو؟ ميم ساكنة. ليش يسوي بها غنة إذا هي ميم ساكنة؟ شوف إذا هي صارت ميم ساكنة يعني الحرف الساكن ما نركن عليه هواي، نعطيه حركة واحدة. أنبئهم مو باعتبار حرف واحد مو مشدد. شو يقول بالتعريف؟ شو يقول هنا تعريف الإقلاب؟ هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما. شوف أقراها. عندما يتلوهما حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء. سوينا إقلاب هنا. بعد الإقلاب صار عندنا حكم ثاني. شوف هذا الإقلاب صار عندنا أنبئهم، صارت أنبئهم، راح يصير عندنا الحكم الثاني اللي هو من أحكام الميم الساكنة اللي هو الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي القاعدة مالته ميم ساكنة زائدا حرف الباء. صار عندنا حكم ثاني إنه ضربنا النون الساكنة أو التنوين اللي جاء بعد حرف الباء شنو؟ إلى ميم. ميم هاي ساكنة. زين هاي الميم الساكنة جاء بعدها حرف الباء. زين هاي القاعدة الميم الساكنة وجاء بعدها حرف الباء صارت عندنا من أحكام الميم الساكنة اللي هو إخفاء شفوي. شوف إخفاء شفوي، فراح نعطيه غنة ونعطيه إخفاء. نعطيه غنة ونعطيه إشمام. شو راح نقرأها؟ ما نقرأها أنبئهم، لا غلط، أنبئهم. يعني أخلف الفتحة كأنما ما أطلق الشفتين باعتبار هذا إخفاء. والإخفاء إحنا شعرفنا الإخفاء اللي هو معناه نشمم هذا الحرف من هذا الحرف. هل يسمينا إشمام؟ مو قلنا الإخفاء أو الإشمام؟ مو حرف الميم وحرف الباء، الميم الساكنة اللي جاء بعد حرف الباء من بعد ما صار الإقلاب، شو راح يصير عندنا؟ هاي الميم نشممها من هاي الباء. فإذا شممنا الميم من الباء ما راح نطبق الشفتين. ما نقول أنبئهم، غلط. شو نقرأها؟ أنبئهم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. تنبت الأرض، ما أقول تنبت، لا ما أطلق الشفتين. أنت شنو؟ الميم هاي أشممها بحرف الباء. صباح إن شاء الله. واضح مو؟ من عنده سؤال؟ واضح؟ واضح. فقط ولا مغارش. الأمثلة من ناقل أمثلة شوي شنو نتمرس على الأمثلة. أستكتب هذا المثال أن بئهم خلي سهم اكتب فوقها تقرأ بالإقلاب فوق السهم خلي شنو تقرأ بالإقلاب بس ما تضرب السهم بس خلي شو نقرأها أم بئهم موان بئهم أم بئهم عرفت شلون؟ الأغلب اللي يأكل فلافل ما يقولون عنبل شو يقولون عنبل مركزين على هاي الملاحظة مو؟ شوف هنا يعني هاي عد فريقة باعتبار هذا حصل عندنا خفة بما هذا الحرف قريب من هذا الحرف شوف احنا عندنا حرف الباء من يطلع من الشفتين هسه راح ناخذ العلة مال الأقلاب احنا مو عودناكم كل حكم ناخذ بها علة أو حجة هذا الحكم فالعلة من الأقلاب شنو هو؟ شوف حرف الباء من الشفتين بس انتبه عليه حرف الباء من الشفتين حرف الميم من الخيشوم وايضا هم راح يصير منين ام شوف اذا دخل قيمه يعني قريب من حرف الباء فسووا الاقلاب كل حكم الى عله مو اعتباطا يعني اقلاب وخلص عنبه وخلص هاي نعم بس انبئهم شو تصير ام بئهم خلي سهم ثاني سهم ثاني حتى ما تنسى واكتب اخفاء شفوي ميم ساكنه جاء بعدها حرف الباء اخفاء شفوي وهذا ناخذه بمحل ان شاء الله احكام الميم الساكنه اللي هي ناقله ان شاء الله الاظهار الشفوي والاخفاء الشفوي والادغام شنو هسه المثال الاول اخذناه انبئهم عن النون الساكنه خلينا ناخذ مثال على من على التنوين سميعا بصيرا سميعا بصيرا شلون نقراها هاي السميع عن هنا تنوين بمن بالفتح شو راح يصير عندنا نون ساكنه لقينا التنوين نون ساكنه زائده غير اصليه مو شلون نقراها سميعا بصيرا هذا الحكم الاول اللي هو الاقلاب سميعا بصيرا هم خلي سهم ثاني هو السهم الاول المس قلنا تقرأ بالإقلاب سميعا بصيرا سهم ثاني خليه وتقرأ بالإخفاء الشفوي حتى ما تنسى يعني إشمام شفوي هنا سرعدنا شو نقرأها والله سميعا بصيرا ما أقول سميعا بصيرا لا سميعا بصيرا واضح هسه هنا نقول مثال ثاني ناخذ ثالث من بعد لله الامر من بعد ومن قبل من بعد شو نقراها من بعد قلنا السهم الاول المن اكتب فوق السهم تقرا بالاقلاب قلبنا النون الساكنه المن إلى ميم صارت الميم هنا ساكنة جاء بعدها حرف الباء سهم ثاني اشتكتب فوقها تقرأ بالإخفاء الشفوي أو الإشمام الشفوي شو نقرأها لله الأمر من قبل ومن بعد واضح ومن بعد ما أقول ومن بعد لا ما أطلق الشفتين من بعد شلون واحد قبل واحد من قبل شلون قبله ما تطلق الشفتين شلون من عنده سؤال هنا ما في سؤال ملاحظة طبعا هاي الملاحظات مهمة يعني أغلب الكتب ما تلقى هاي الملاحظات بس خلال التجربة سويت هذه الملاحظة قلنا ذكرنا في تعريف الإقلاب نعم قلنا في تعريف الإقلاب شنو هو قلب النون الساكنة والتنوين ميما عندما يتلوهما المن يتلوه لا يتلوهما ما قلت يتلوها يعني هي نون ساكنة أو تنوين شنو حرف الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء هذا التعريف خلي بين قوسين، قلنا في تعريف الإقلاب وخلي التعريف بين قوسين. ليش هنا خلي فارزة، تعرف كتبناه خلي فارزة، لأن أسلوب التأليف علموه دائما كل ما تشوف التعليل خلي فارزة، انتهاء الجملة نقطة، بداية الجملة شوية تبدي فالساكنة يلا تبدي بالجملة، لأن النون الساكنة أو التنوين كل طلائع بها، لأن النون الساكنة أو التنوين عندما يتلوهما، شوف عندما يتلوهما يتلوهما حرف الباء تقلب تقلب فتصبح ميما ساكنة. قلنا هذا الحكم الأول اللي هو الإقلاب، فيتكون حكما ثانيا. من يقول هنا حكما ثانيا؟ شنو هذا الحكم؟ حكما ثانيا تنوين، شنو يجي بعده؟ شلون؟ ليش؟ تنوين بالفتح يجي بعده شنو؟ حرف الثاء حكما ثانيا اخفاء. هذا انا ناسين الموضوع اللي قلناه ثاني ان شاء الله. فتصبح ميما ساكنة فيتكون حكما ثانيا، فيتكون حكما ثانيا وهو الإخفاء الشفوي. أعوى الذي، شوفنا أنا أعوى الذي هو من أحكام الميم الساكنة. شوف نعيد الملاحظة، قلنا في تعريف الإقلاب اكتب التعريف كله اللي هو هنا خلي خط، خلي خط جوا مع مراعاة الغنة والإخفاء. نعم قلنا التعريف هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عندما يتلوهما حرف الباء مع مراعاة الغنة شنو والإخفاء. خلي جو خط جوا مع مراعاة الغنة والإخفاء حتى ما تنساها، اللي هو هذا الملاحظة عليها مع مراعاة الغنة والإخفاء. ليش هنا قلنا التعليل شنو؟ لأن النون الساكنة المكاتب خلي لحق، لأن النون الساكنة أو التنوين عندما يتلوهما حرف الباء ماذا تقلب فتصبح ميما، شفنا تقلب فتصبح ميما ساكنة. شو سعدنا هنا؟ فيتكون حكما، فيتكون حكما ثانيا شنو؟ وهو الإخفاء الشفوي. فيتكون حكما ثانيا وهو الإخفاء الشفوي، شنو هذا الحكم؟ ثانيا وهو إدغام كامل مو؟ إدغام ناقص. وهو الإخفاء الشفوي والذي هو من أحكام الميم الساكنة. هاي ناقضها بعدين، من ناقض أحكام الميم الساكنة تتذكرون هذا الحكم والذي هو من أحكام الميم الساكنة. وهذا فرد مثال حتى ما تنسنه، مثال آخر اكتب تنبت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يا سورة هاي، يا سورة من يذكر؟ سورة ياسين، أكون حافظ سورة ياسين. قلنا المثال تنبت، خلي السهم، خلي فوق السهم بالإقلاب، يعني تقرأ بالإقلاب شنو؟ تم تاء ميم ساكنة باء بعد شنو حرف التاء تنبت النوف سهم ثاني. اكتب ورا السهم بعد حكم الإقلاب، حكم الإخفاء الشفوي بعد حكم الإقلاب، حكم الإخفاء الشفوي. نعم، يعني شو نقرأها؟ مو تنبت، تنبت. والله شو نقرأ ليها؟ يعني مو ضم الشفتين، ما تقول تنبت، لا تنبت. بس الغنة، شنو الغنة معناها؟ يعني تطيح حركتين هنا. الغنة معناها تطيح المن، هذا الحكم تطيح حركتين، يعني تمده. غلط هذا. مو تم، تنبت. خلي فتحة بسيطة. لا لا تطبق الشفتين. أنا قاعد أسوي كأنه مثل فوق إيش سوي؟ تنبت. شوف نفس الشيء. أنت أهم شيء حتى يعني بأي طريقة، بأي طريقة، المهم اللفظ الصحيح، والمهم شنو وصف؟ طلع الإخفاء. أستنى ويمك. تنبت، تنبت. يعني ما أطبق الشفتين، ما أخليها تبين ميم صافية، مو ميم كاملة. هاي الميم إحنا مو قلنا الإشمام، شنو معنى الإشمام أو الإخفاء أو شنو الإخفاء؟ يعني هذا الحرف تشمم من هذا الحرف. يعني عندك حرفين، تخلي هذا الحرف شنو هو؟ ريحة من الحرف الثاني، وبالعكس. يعني تشمم هذا بهذا. شاف السواح عنده ريحة كيروز وصفة شنو من هذا الوريد، يشمم الثينات بالضبط. يعني تخلي من هاي الريحة شوية من هاي الهوفوكش على هاي الريحة، تصير شنو عندك؟ خفة. نعم، اي نعم. جيد. نعم غلط. اي بعد شوية عيد النوب. جيد جدا. حمار غلط. اكتب ملاحظة. ملاحظة اخرى. الملاحظة كأنما جامعة يعني للأحكام. إن شاء الله وراء هذا الدرس منعوف أحكام النون الساكنة والتنوين، ناخذ تطبيق كامل على اليمن. نعم الدرس القادم ناخذ أمثلة، ناخذ تمارين الحل إن شاء الله. ملاحظة، يتحقق. شنو هاي القاف؟ من يتذكر؟ يتحقق. نعم، الإظهار والإخفاء والإقلاب. بس مو محقق هذا، بالك يتحقق هنا. يتحقق الإظهار والإخفاء والإقلاب في كلمة واحدة، في كلمة واحدة أو في كلمتين. أو في كلمتين. في النون الساكنة تتحقق الأحكام المذكورة، يعني السابقة ذكرناها اللي نياهن الإظهار والإخفاء والإقلاب. في النون الساكنة تتحقق الأحكام المذكورة في كلمة أو في كلمتين. تتحقق الأحكام المذكورة في كلمة أو في كلمتين. وفي التنوين، خلي فارزة وراها وفي التنوين. هنا الإشكال عندنا راح يصير، الملاحظة هي هنا. وفي التنوين لا تتحقق إلا في كلمتين. يعني بالنون الساكنة الأحكام هاي ذكرناها الثلاثة شنو تصير؟ بكلمة أو في كلمتين. بينما احنا عندنا بالتنوين شلون؟ الا بكلمتين. وفي التنوين لا تتحقق الا في كلمتين. واضح ان شاء الله؟ ما عنده سؤال هنا؟ اكيد يعني ما في سؤال. نمتحن نفسه بهم. شو قالت ام بك؟ بعد لا بس ركز علي، قلت لك هاي الأحكام. شوف عندنا مخارج الحروف وعندنا صفات الحروف. صفات الحروف طبعا الغنى من الصفات. الغنة من الصفات، القلقلة وغيرها، كل هاي الصفات راح ناخذها إن شاء الله. يعني ما تتأتى بيما بالقراءة فقط، يعني مو بس أقرأ الكتاب، أقرأ هذا الكتاب حتى لو أدرسه حتى لو أحفظه، أهم شيء التطبيق. والتطبيق شلون يصير؟ أنت افتهمت حتى القاعدة، إذا مو قدامك أستاذ متخصص بهذا المجال يقرأ لك إياها يتلفظ لك إياها ما تضبطها أصلا، ما تشلون إلا بيمن شنو عن طريق التلفظ عن طريق المشافهة. شوف السناج قلنا إحنا ما قلنا تنبت تنبت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، ما تقول أرض عند بالك الأرض أرضي. سمع عنده سؤال، سؤال ماكو أقرأ لي إياها تنبت. الوحيد اللي لا طالع منه انت، انا من تجي يمي من ناخذ شيخ بحلي من ناخذ الدريس تكون انت تتلفظ وياي، تروح للبيت هناك تطوى منا انا يطلع اي منا او بالعكس منا يطلع انا شلون، فكون هاي القاعده من ناخذها بتمرض عليها وين بالدرس. يعني لو انت تروح للبيت عندك قاعده قدامك، القاعده من تقرا شفتي من عندها، اذا مو ترابط المس ضابط التلفظ. احنا شغلنا كله بالتطبيق، شغلنا كله بيمن بالمشافهة، تلقي بيمن طريقة الأخذ القرآن الكريم بيمن تكون تلفظ بالمشافهة بالمشاركة بالقراءة. أنا مو بس أحفظ القاعدة أحفظتها وخلاص انتهت، أخوات عندنا مجتهدين شنو ضابط الأحكام كله هو حافظ لكن ما يستنبط الأحكام، هذا مجتهد ها ما يستنبط الأحكام. نقول للمال يلا قاضي هم يلك هاي النوب هي أولاً الشيخ الأقوال ياها أهم شيء تخلي فرد فتحة، يعني لا تطبق الشفتين تنبت من بعد سميعا بصيرا. شوف سميعا بصيرا بس خليها ببالك، من سوينا حكم الإقلاب بعد حكم الإقلاب راح يصير عندنا حكم الإخطاء الشفوي أو الإشمام الشفوي، وهاي دائما خليها ببالك الإرفاء هو الإشمام. يعني شلون؟ يعني هذا الحرف نشمم من هذا الحرف، يعني تخلي من هذا الحرف ريحة بهذا الحرف، عرفت شلون؟ هو هذا شنو؟ هذا الإخفاء هو هذا الإشمام. والحمد لله رب العالمين. أثناء التطبيق أو قبل ما ناخذ التطبيق خلنا ناخذ العلة، علة الإقلاب. نعودناكم كل حكم ناخذ شنو علة هذا الحكم أو الحجة حتى تعرف ليش سووا الإدغام، ليش سووا الإظهار، ليش الإخفاء، ليش صار عندنا الإقلاب، منين نعرفها من العلة. الحجة في الإقلاب، يعني علة الإقلاب. ووجه قلبهما ميمة، عند الباء أنه لم يحسن. ووجه قلبهما ميما عند الباء أنه لم يحسن الإظهار. راح يجي للأحكام واحد واحد، ليش هنا ما يصير عند الإظهار، ليش ما يصير عند الإدغام، ليش ما صار هنا إخفاء، إلى أن يقول صار عندنا إقلاب. وذكرنا قبل شوية العلة، صار الإقلاب لأنه هاي الميم، الميم من تطلع مخرجها من الخيشوم ولا علاقة بيما بالشفتين. الباء من مخرجها من الشفتين، شوف ابن ام، فالميم قريبة من الباء صار عندنا الإقلاب، واضح؟ ووجه قلبهما ميما عند الباء أنه لم يحسن الإظهار. نعم شنو يحسن؟ شنو هذا؟ اسم؟ يحسن؟ ايه؟ فعل. ليش تكن كان هنا؟ نعم لم يحسن الإظهار لما فيه من الكلفة، مكلف يعني هذا لما فيه من الكلفة غالي. من أجل الاحتياج إلى إخراج النون والتنوين. شوفنا من أجل الاحتياج إلى إخراج النون والتنوين. النون يا هي المخففة ولا المثقلة؟ مثقلة. سبحان الله مثقلة. نشغلنا عليها من قلنا كنا على الساكنة. إلى إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجهما. شنو مخرجهما؟ شو بهذا الاسم؟ مخرجهما لو مخرجهما ليش؟ من مخرجهما على ما يجب لهما من التصويت. مو تقول من التصويت حرف التاء حرف شمسي. من التصويت على ما يجب لهما من التصويت بالغنة. ماذا يعلل؟ ليش ما صار إظهار؟ لأن كذا كذا كذا. ليش ما صار إخفاء؟ يعطيك التعليل. ليش ما صار إظهار؟ يعطيك التعليل. بالأخير الآن يعني يقول لك شنو صار الإقلاب وهو المطلوب. أثناء على ما يجب لهما من التصويت بالغنة. فيحتاج الناطق. من يحتاج الناطق بهما إلى فتور. اسم العلامات نعرف المني فلا أشكال وإلا متوح مالك بعيد يركم وإلا في العلامات. فيحتاج الناطق بهما إلى فتور يشبه الوقفة. يعني شو لازم نسوي؟ شنو معنى الفتور الوقفة هنا؟ شنو المقصود؟ يعني شو بس هنا نقرأ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت صعبة هنا. شوف نون ساكنة وجي بعدها باء. يعني شوية صعوبة بيها. هذا شوية وقفة وفتور. تنبت تنبت صار الفتور صارت الوقفة. نعم إلى فتور فتوري يشبه الوقفة وإخراج الباء بعدهما من مخرجهما من مخرجها وإخراج الباء بعدهما من مخرجهما يمنع من التصويت بمن؟ بالغنة. يمنع من التصويت بالغنة. ليش؟ بسبب انطباق الشفتين بالباء. بسبب انطباق الشفتين بالباء. ولم يحسن استخوه هنا خلي شنو خلي فارزة. ليش هنا انتهينا منين؟ من علة الإظهار. ليش ما صار إظهار هنا؟ علمنا ليش ما صار إظهار. هسه نجي نوقف على منع الإدغام. ولم يحسن الإدغام. ليش ما يحسن الإدغام؟ هسه نجي عليه. ولم يحسن الإدغام للتباعد. للتباعد. وين التباعد هنا؟ في المخرج. شنو المخرج اللي قلنا ذات الحرف شنو؟ نفس المخرج اللي هو مكان الحرف محل الخروج. نعم للتباعد في المخرج والمخالفة. وين المخالفة؟ في الجنسية. بس مو هاي ما الأحوال الجنسية اللي باي. والمخالفة في الجنسية. يعني شو الجنسية؟ جنسية الحرف. نعم وقلنا هذا من الجنس الأول تذكرون بالإدغام. هذا اللي أصبح من الجنس الثاني هو هذا. نعم مو جنسية نعم استاخوة أول هنا مراسمها جنسية بس مو اسمها قدر. دخلون في المحاضرة من أهل الكوفة. نعم. والمخالفة للجنسية حيث نانا حيث أو حيثي جاز الوجه خلوا أخباركم هاي بالقطر خطوها مو نعم. حيث أو حيثي أن النون الساكنة والتنوين شبيهن، النون الساكنة والتنوين شبيهن، حرفان أغنان يعني شبيهن. شنو أغنان؟ هذا حرف غنة وهذا حرف غنة. والباء حرف غير أغن، مو من حروف الغنة. ليش؟ لأن مخرج من الشفتين. شوف الآن هسه إبراهيم ما له دخل بالغنة، حرف الباء ما له دخل بالغنة، لا دخل بالغنة. أقول لا هذا. والباء حرف غير أغن. فسنتهي منين؟ من الإدغام. مقعدنا حكم واحد ياهو اللي هو الإخفاء، راح نعلل ليش ما حسن للإخفاء ولم يحسن الإخفاء. واحنا عددنا كل نفسه بالبداية ليش ما حسن الإظهار، بعدين ليش ما صار عندنا إدغام، ثالث ليش ما صار عندنا شنو شنو إخفاء اللي هو الإشمام. هسه راح يعلل. ولم يحسن الإخفاء، شوفنا هذا الجزء الثاني تأخذوه بالمنطق بالأقيسة شلون تعلل الآن. نعم. ولم يحسن الإخفاء كما لم يحسن الإظهار. شوفنا ولم يحسن الإخفاء كما لم يحسن الإظهار والإدغام، لأنه كما لم يحسن الإظهار والإدغام لأنه بينهما شنو يعني شنو شنو قلنا الإخفاء بين الإدغام وبين الإظهار تذكرون؟ فإن أنا ما دام هو بيناتين إذا هم يحسن الإخفاء، واضح؟ إحنا مو قلنا الإخفاء تعريف ماته بعد التعريف وهو حالة بين الإدغام وبين الإظهار. فإحنا ما دام هو بينات ولأن الاثنين الإدغام والإظهار ما حسن ياهن الإقلاف الباء، شو نسوي هنا إذن؟ أما يحسن، شفنا؟ أما يحسن أيضا. والإدغام لأنه بينهما، ولما لم يحسن وجه من هذه الأوجه أبدل من النون والتنوين حرف يؤاخيهما. نعم. ولما لم يحسن وجه من هذه الأوجه أبدل من النون والتنوين حرف يؤاخيهما. نعم. يؤاخيهما في الغنة والجهر. بمن يؤاخيهم؟ يعني أخوهم بمن؟ بالغنة والجهر. ويؤاخي الباء في المخرج، ويؤاخي الباء في المخرج والجهر، ويؤاخي الباء في المخرج والجهر، وهو الميم. وهو الميم وأمنت الكلفة. خلصنا من هذه الكلفة اللي هي الوقفة من نوقف علمة على النون الساكنة. النون الساكنة بها غنة هنا شفنا أو التنوين، بينما حرف الباء حرف من الشفتين. فخلصنا الكلفة بما طلبناها إلى ميم، بس شبيه الميم مخفات وبها غنة مو شيء من قبل يصير. وأمنت الكلفة الحاصلة، وأمنت الكلفة الحاصلة منين؟ من إظهار النون قبل الباء. نعم. قال النون شو معناها؟ معناها فيها ناتن نون ساكن أو تنوين، وهم ما بيحلنا هنا ناتن كتبن. شوف ولما لم يحسن وجه من هذه الأوجه أبدل من النون والتنوين حرف يؤاخيهما في الغنة والجهر ويؤاخي الباء في المخرج والجهر وهو الميم، وأمنت الكلفة الحاصلة من إظهار النون قبل الباء. خليها ببالك هاي النون شنو معناها، نون ساكنة أو تنوين؟ اثنين عتل. شوف السناش عندنا أكو في الملاحظة، احنا دائما الملاحظات الدقائق الصغيرة شوية نمر بيها. مثلا شوف عندك سناش شنو، والجهر حرف الجيم حرف شبيه حرف مفتوح، حرف الهاء ساكن، اجى بعده حرف الراء. دائما كل من نقرأ اسمع طبعا هو قراء شو يقول، انا انزلناه في ليلة القدر، وين الراء؟ ما اسمع الراء، يعني صعب عليه هنا قبل الراء حرف ساكن، شلون تبينها؟ يعني شوف هاي هنا مخارج الحروف شلون تفيدنا وصفاتها، تخليك من تقرأ مو بس من تقرأ قرآن، من تقرأ محاضرة مثلا، من تقوم تدرس مثلا، او تقرأ خطبة جمعة ان شاء الله تكون خطبة بالمستقبل، شو تسوي هنا؟ تطلع هاي المخارج كلها منين؟ من مكانها الصحيح. شوف هسه انا اعطيك في المثال، انا انزلناه في ليلة القدر، سمعت الراء؟ بينما بسم الله الرحمن الرحيم، انا انزلناه في ليلة القدر، تطلع الراء كاملة. الجهر شوف، بسم الله الرحمن الرحيم والفجر، اغلب القراء شلون يقروها؟ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر، يعني الراء كأنه مصاحف تبين مو الراء الحقيقية، يعني الراء مفخمة هنا. والفجر يعني بما انه اخو قبلها ساكن طلع بالكيان صافية، ليش؟ من تضبط هاي الاحكام كلها المخارج والصفات، تقوم تطلع الحروف كاملة وصحيحة. الحمد لله رب العالمين. سناخذ التطبيق، سؤال ماكو؟ سؤال ماكو؟ يا اما عادي